أيها الأحبة الكرام، يجب أن نتعامل مع الأولاد من هذه من هذا المنطلق، من الابتسامة الطيبة والكلمة الطيبة التي تملك بها قلب الولد. قال أهل زمان: إذا أردت أن تملك الشمعة دون أن تحرقها فلا تمسكها من الشعلة، فلا تمسكها من الايه؟ من الشعلة بتاعتها. لو في شمعة مولعة قدام منك وأنت مش عاوز الشمعة دي تحرقها فما تجيش على الشعلة، تمسكها من الشعلة بتاعتها هتنكوي بيها، واخد بالك؟ لكن لو أحكمتها من تحت وبالراحة وبرفق، واخد بحضرتك، هتبعد النار ديت عنك. نفس الكلام مع الولد الصغير، إذا أنت أردت أنك أنت تنكوي بنار الولد، فكل بقى اللي رايحة واللي جاية تعلق له عليها وتعمل له ميكروسكوب على حياته، في كلامه حاطط له جهاز تصنت، وفي أفعاله حاطط له جهاز ميكروسكوب، واخد بحضرتك؟ وهذه ما هتنفع خالص بأي حال من الأحوال مع الأولاد. ولذلك يجب أن تتغافل، وانا قلت الكلام ده في درس سابق، قلت تعيش بعين واحدة وودن واحدة، مش كل اللي تشوفه وتعلق عليه ولا كل اللي تسمعه وتعلق عليه. لذلك هذه اللي المفروض ان انت تتعامل فيه مع الاولاد، لان ده في سن خطير وهو هيعمل، لكن يجب ان انت تكون اب عندك رزق، عندك رحمة، وخد حضرتك ما تبقاش عايل للولد كده، الولد ما يخافش منك وخلاص، المهم الولد ان يترقبك، مجرد ما تخرج من البيت يكسر يخبط يعمل اللي هو عايزه، يعاكس، يفتح التليفون على الشات ولا الزفت اللي بيقولوا عليه دي، واخد حضرتك، والكمبيوتر على البلاوي الزرقاء، فاهمني؟ مجرد انت ما تخرج من البيت، مجرد ما تدخل من البيت خلاص كان في يعني في محكمة عسكرية، ما عاد الولد يقدر يلتفت لا يمين ولا شمال. احنا مش عايزين هذا المنطلق في التربية، احنا عايزين تربية تقوم على الحب، الولد الحب من حب ابوه ما يقدرش يعمل حاجة تزعل الأب، من حب الأبوين من هو يرضى الأب، ويرضى الأب يرضى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إياك أن تقف أمام طيار المراهقة بتاع الولد، طيار السن بتاع المراهقة دي، تقف قدام منه قال لك كده، اوعى، لأن سن المراهقة بتاع الولد سن خطير، وخبرك إذا صديت له، إذا صديت له ما انت شو ما انتش جده، واذا هديت معاه ولينت وانحنيت انت شويه وخبلك بالحب والمواد ده جربت تحدي من ايه؟ تحدي من المشكله دي. هي كانت دي سن خطير يا اخوان. انا كان عندي ابني كبير واخد بالك، عذبنا يعني في شهر واحد، انا من هنا من المانيا، يعني في شهر واحد دفع فاتوره تليفون 362 اورو، فاكرها الى الان، في شهر واحد بسبب النت وطالع داخل من النت والى اخره. ولكن التواصل انا وام مع بعض ان احنا نتعامل باسلوب غير كده خالص، ونتعامل بالرفق خلاص، ونحتضن الولد وناخده باسلوب المواده واسلوب المحبه، واخد بحضرتك؟ وما نصدش. وحتى انا وامه كده قلنا هي سنتين، هم سنتين يا اخوان، سن المراهقه هم سنتين، اذا مروا على خير خلاص كسبت الولد والحمد لله مروا على خير، واذا بقى انت تفضيت لهم جامد واخد بحضرتك، ما انتش جد الولد هيعمل اللي هو عايزه كله، وانت ما انتش جد، انت ابوه صحيح واكبر منه صحيح وانت عينك عليه، بس برضه ما انتش جد في سن المراهقه الخطير ده، واخد بالك؟ ولذلك اياك ان تتصدى الى هذه النار الموجهه اليك. ولذلك قالوا ان العواصف الشديده تحطم الاشجار الضخمه، خلي بالك العواصف الشديده تحطم الاشجار الضخمه، لكن العذر الاخضر اللين اللي هو قريب من الارض دي يتحطمه العواطف تحطمه، ولا بينحني معها وبعد شوية يرجع ثاني، بينحني معها وبعد شوية يرجع ثاني، لكن تلاقي العواصف والعواصير الجامدة دي كلها تبص تلاقي الشجرة شايلها، العمارة مطيرها، الجبل منزلة من مجفة كبيرة ولا جزء كبير من الحجر بتاع الجبل، واخد بالك؟ كده لأنه بتفضله بقوة وهو مش قد العواطف هذه. ولكن إذا كانت الأعشاب الصغيرة والعيدان الخضراء الصغيرة دي تنحني معها وتنام على الأرض، واخد بالك؟ الرياح تمر من عليها وبعد كده ترجع تاني العيدان الاخضر الخضراء دي في طبيعتها الجديده. عشان كده اياك تتصدى لتصرفات ابنك بقوه، اياك، هاته تعال انت عملت كده ليه يا حبيبي، انت كذا، هذا ما بينفع، هذا يغضب الله ويغضب الرسول، وهذه الحياه الدنيا مهما كان متاحه احنا رايحين وماشيين وسايبينها، هذه الحياة الدنيا يا ابني ماهيش مكاننا، هناك في الجنة أو في النار، تقدر تتحمل أنت النار؟ ما تقدر تتحمل النار، روح كده اشعل البوتجاز كده، حط ايدك دقيقة واحدة كده على البوتجاز وشوف، فما بالك بالنار بتاعت يوم القيامة، واخد بال حضرتك؟ صلى على رسول الله. يجب ان احنا نتعامل من هذا المنطلق ايها الاحبة الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الولد مصر على دماغه، انت مصر تعاقبه، والولد مصر على دماغه، ينفع؟ وانت مصر تعاقبه، اقول لك عاقب، اعمل اعمل اللي تعاقب. فخد بالك وصل عندنا الامر لان اب كان يعاقب ابن بني اللي عنده ولد سكته الاصلاح. كان في اب دايما يعاقب ابنه كل ما يعمل غلط يقول تعالى كفين محترمين، واخد بالك يا الله سلام، او يجيب له عصايه ويضرب فيه، واخد بالك. فالولد اتعود عليه خلاص، اصبح الولد تبلد على كده وجبل على هذا، جبل على كده يعني ثبت على هذا الامر. فيعمل ايه بقى؟ يعمل اللي هو عاوزه. وبعدين يجي لابوه، ابوه يقول له يقول ما هو عارف هي ما ديتها كفين، ديتها عصايتين، شو مشكلة؟ خلاص خد لك ادي لك كفين، ادي لك عصايتين. فاهمني ولا ايه؟ خلاص اتعود على كده، لان انت جبت اقصى ما عندك، واياك ان تحرز اخر ورقه معاك في تعاملك مع اولادك. اياك تجيب اخر ورقه معاك في تعاملك مع اولادك. اوعى تلعب بكل الورق اللي معاك اللي في ايدك مع اولادك، مش لعب الشد يعني. واخد حضرتك؟ اوعى تلعب بكل ورق التربيه اللي معاك مره واحده كله تكب كله مره واحده مع اولادك. لازم تخلي ورقه واحده الولد يخاف بيها، الولد يحبك بيها، واخد حضرتك؟ الولد يعمل لك حساب بيها. انما تجيب اخر ما عندك ضرب اضرب. فاهمني؟ اخر ما عندك ضرب اضرب زي ما انت عارف، لكن احنا مش عاوزين كده. عاوزين اخر ما عندك عشان يبقى في حاجه هو مش قادر يحصل عليها. هي ايه بالظبط في العقوبه هذه؟ ولذلك انت كمسلم لازم تكون انسان واعي وناصح، وما تكونش انت من اللي بيخزعهم من الاولاد الصغيرين دولت في هذا التعامل. افهم حاجات ابنك قبل ما تتخذ قرار في حقه. اخبرك يجي الاب يقول لك الولد مصاحب بنت، يا سلام، طيب فيك، مبروك. طيب وبعدين؟ لازم يخرج من البيت ابن 60 في 70، ده ما ينفعش معايا، ما اقولش ما يخرج من البيت، ما هو عاوز كده الولد. والا يسيب البنت دي، يسيبها ازاي؟ ده خلاص هو مغناطيس ولقى مسمار. مغناطيس ولقى مسمار، يحسبها ازاي؟ لازم بالراحه، برفق. بالراحه. والعلاج يا اخوانا لما يبقى المرض في المخ ما بيروحش بحبايه برشام وانتهت القضيه، تابليت ولا بتاع، لا، ده بيحتاج جلسات كهربائيه واحده في واحده، ياخد بقى حضرتك مره اثنين في ثلاثه في اربعه، بيبقى علاجه طويل المدى شويه. واخد بالك؟ انما تعالى الولد صاحب بنت، ماشي، انت ابني مش عارف يحصل زحمه في الناس، انت بره مع السلامه. يلا اما نقول الناس يقولوا لي ابنك مصاحب، نقول له حتى انطردته من البيت. يا سلام. هو قال له ايه غرضك يا اعمى؟ قال له جفة عيون. طب ما هو عاوز ده، فهمني ولا ايه؟ يلا مع السلامة، روح يا سيدي، اتفضل. طيب ماشي يا ابو، ماشي، شكرا. حققت له امنيته ولا ما حققتهاش له؟ حققت له امنيته. لكن انا ولذلك قالوا من السهل جدا ان تستخدم القوة في اتخاذ القرار، لكن من الصعب جدا ان تتراجع عن القرار. وعشان كده تراجع القرار صعب واتخاذ القرار سهل، فلازم تعمل ألف حساب للقرار. طب تعمله ازاي؟ تدرس نتيجة القرار قبل اتخاذ القرار. تدرس نتيجة القرار بتاعك قبل اتخاذ. طب الولد ده انا لو طردته من البيت ايه مصيره؟ طب انا لو انا كعب انا سبت البيت ومشيت، يلا عشان خاطر هو وامه يرتاح، هو وامه مع بعض، ايه مصيرهم؟ مش خولة بنت ثعلبة جت للنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها وقالت له الكلام ده، فإنها ليه؟ قالت يا رسول الله إني كنت امرأة صغيرة في سني، عندي مال، لي أهل، كنت جميلة، واخد حضرتك، فتزوجت من ابن عمي هذا، فلما يعني كبرت سني وبقرت بطني ما عادش بيخلف، فهمني؟ وتفرق أهلي ونفد مالي، ظهر مني فقال أنت علي كظهر أمي. ويا رب تشوف بقى المرأة تقول إيه بقى؟ يعني بينت له الحال، قلت ما هو إحنا كده بينت كل الأوضاع دي كلها، ولكن بقى المرأة قالت له، قالت يا رسول الله إن لي منه أولاد، لي منه عيال، إن تركتهم إليه ضاعوا ما يعرفش يربيهم. لأنه فعلا الولد الرجل كده الرجل يعرف يغير للولد مرتين ثلاثة في البيت البيبي ما يعرف. يعرف الرجل كده يبقى في المطبخ ولا بتاعه والولد يرضع يركع عشان رضعة في السيد البتاع تروح تعمل له رضعة ما بيعرف الرجل. هو الرجل الشاطر بس يشخط ويضرب ويغمن مش عارف ايه ويغضب ولازم تعمل لي القهوة ولازم والله هي طالق يلا في كوباية قهوة يلا مع السلامة. فهمنا ولا ايه؟ طيب وبعدين لكن شوف بقى قالت الراجل ما يعرفش يربي الاولاد في البيت. طيب وبعدين ان تركتهم اليه ضاعوا وان تركهم الي ان سبهم لي جاعوا. ما نقدرش يعني نسعى على الاولاد. شايف المنطق بتاع المرأة؟ عشان كده ما تجيب بس قرارك انك يلا ما طلعت الاولاد وامهم يلا روح 60 70 وتجي رايح واخد لك واحدة تانية. انت البطل بس خد لك واحدة تانية سيد. وبعدين القرار نتيجته ايه؟ الزوجة عمرها ما تدخلك عن دير. ودي طبعا هذا مسلم به يعني في بلادنا هذه. الامر الاخر الاولاد ما عاد ولا ينفعك ولا يعرفك. عشان كده تفهم القرار وخد بالك قبل ان تتخذ القرار وادرس نتيجة القرار قبل ان تتخذ القرار. طيب الولد عمل خطأ الحكماء يقولوا بقين تفهم تصرفات الولد ودرسها كويس وانظر الى ما وراء هذه التصرفات لا تنظر الى هذه التصرفات. بمعنى ايه؟ بمعنى شوف ايه الدفع. لقينا عجلة كبيرة جاية علينا هتاخدنا في رجلين نقول نبص العجلة ولا نشوف ايه اللي دفع علينا العجلة ديت. فإن نشوف هنا دفع علينا العجلة هذه ولا نبص ننظر للعجلة وهي جاية علينا ونقف نتفضل هذا ما بينفع. لذلك أنت لازم تعمل تشوف قوة الدفع اللي خلت الولد ده تصرف التصرف اللي مش مظبوط اللي هي إيه وتحاول تعالج القوة اللي دفعت الولد لهذا التصرف ولا تعالج الولد نفسه. الولد شخصية ربنا فطرها على فطرة الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مش هذا لكن التصرفات هي الخطأ. التصرفات هي الخطأ. عشان كده يا إخواننا إن القرآن بيبين لنا كلمة حديث القرآن بيبين لنا هذا في مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تحكم على الناس كناس كأشخاص ولكن احكم على تصرفاتهم وعلى أفعالهم وشوفنا السبب إيه وعالج. يقول فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. مش بريء منكم مش منهم هم. ليه تتبرى منه هو ليه؟ ليه تتبرى من ابنك لو تسيب البيت وتمشي؟ واخد بالك فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أنا ما بحب التصرفات. ولذلك أنت لما تيجي تنتقد الولد ما تقولوش أنت غلط وأنت عملت وأنت وأنت وأنت ما تنتقدهوش. إياك تنتقد الشخص ولكن انتقد تصرفاته. يا حبيبي هذه التصرفات ما تنفع منك. أنت شاب مؤدب أنت شاب محترم أنت خلوق أنت حبوب بابا أنت كذا أنت كذا. يقول ترضى إن أبوك يمشي في الشارع والناس تعيروا بيك ترضى إن أبوك بكذا كذا كذا بهذه التصرفات. انتقد تصرفاته. وأنا عارف إن أنت عملت هذا التصرف عملته خطأ ولكن أنا عارف تماما إن أنت حجيت نفسك ومش هتقدر بعد كده إن أنت هتقدر بعد كده ان انت ترجع لهذا التصرف تاني. انا عارف ان انت انسان ان انت دخلك بيقول الداخل عندك بيقول ان انت ندمان على هذا الامر. هكذا يجب ان يكون تصرف الاب مع الابن في ساعة ما يصادف عنده هذه الاخطاء القوية والاخطاء العنيفة ولا تتصدى لها ولكن كن حكيما. اياك ان يعرف الولد من اين يأتي اليك قبل ان تعرف انت من اين تأتي اليك. إياك أن يعرف الولد من أين يأتي إليك قبل أن تعرف أنت من أين تأتي إليه. إياك خذوا الكلمة دي حطها حلقة في ودانكم. إياك أن يعرف الولد من أين يأتي إليك قبل أن تعرف أنت من أين تأتي إليه. أسأل الله أن يبارك لنا في أولادنا وذريتنا وأن يحفظهم بما حفظ الصالحين من عباده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.